زيد باع حصته لمحمد. فعمر اللي هو شريكه باع حق الشفعة أو صالح، يعني قبل إيه؟ يعني قبل تعويضا عن مقابل تنازله عن الشفعة. يعني زيد هذا لما جاء يبيع لمحمد فقال له أنت الآن شريكي، قال لعمر أنت الآن شريكي لك الحق في المطالبة بالشفعة، وهذا سيتضرر به المشتري ومحمد. محمد لما جاء يشتري علم أن الأرض فيها شريك وممكن يطالب بالشفعة، فعمل معه صلحا أنه يسقط حقه في المطالبة بالشفعة ويعوضونه بشيء أو كذا. فبعد ما يعني باع حقه في الشفعة أو صالح عن حقه في الشفعة، يعني أخذ تعويضا مقابل التنازل عن حقه في الشفعة، رجع في كلامه وقال لا أطالب بالشفعة. فقال فهنا يقول يعني إن مصالحته عن حقه في الشفعة أو بيعه حقه في الشفعة هذا يعني قال كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري، وهذا عند الشافعي. وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك وله أن يتملك ما بذله له المشتري. يعني هنا الخلاف هل يجوز له ذلك أنه يأخذ تعويضا عن حقه في الشفعة أم لا يجوز له ذلك؟ يعني هل ممكن الإنسان يأخذ تعويضا مقابل التنازل عن حقه في الشفعة؟ فالإمام الشافعي يقول لا يجوز أن عمرا يطالب يعني يتنازل عن حقه في الشفعة مقابل تعويض مالي. فقال يعني أن هذا الشيء باطل وعليه أن يرد ما أخذه، يعني أن الشفعة هذا شيء غير قابل للبيع، يعني هذا الحق غير قابل للبيع، إما أن يطالب بالشفعة وإما أن يتنازل عنها مجانا بدون مقابل. لكن الرأي الآخر قالوا عند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك، عند غير الإمام الشافعي يجوز لعمر أنه يتنازل حقه في الشفعة مقابل تعويض، والمشتري يبذل له هذا التعويض ويستحق هذا البيت المال الذي بذل على المشتري. يعني المشتري هيشتري حصة زيت في الأرض مثلا ب100,000 ويدفع 10,000 لعمر مقابل أن يتنازل عن حقه في الشفعة. فهل 10,000 هذه تحل لعمر أم لا تحل له؟ الشافعي يقول لا يحل له، يجب أنه يرد 10,000 اللي أخذها، هذه أكل مالا بالباطل ولا يصح له. لكن الجمهور قالوا يجوز، يعني هذا حق مالي، يعني هو له الحق في المطالبة بالشفعة ويمكن أن يتنازل عن هذا الحق ويأخذ قيمته التعويضة. يجوز التعويض من إحدى الشريكين من زيد؟ نعم، يعني هو محمد. نعم، هو الصورة اللي ذكرت هنا أنه هو في الغالب هو المشتري هيدفع يعني ثمن الأرض اللي اشتراها من زيد ويدفع زيادة اللي هو التعويض. بس ممكن كما تفضل الدكتور، يعني ممكن اصلا هو زيد يعني يراعي هذا لما واحد يدفع مثلا ب100 فهو عامل حسابه انه هيدفع منها 10، هي نفس الفكره يعني، بس ممكن ان هو يتقاضى حصته من شريكه او من المشتري، فله ان يتملك ما بذل له يعني يكون حلالا. طيب بعدها الوكاله بفتح الواو وكسرها، يقال الوكالة أو الوكالة. قال تعريفها الوكالة أو الوكالة معناها التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، وتطلق على الحفظ. وكلت أو وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، وتطلق على الحفظ، ومنه قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول المعاني الوكيل هنا يعني الحفيظ، من معنى من معنيها الحفيظ ومن معنيها إيه؟ المفوض إليه الأمر. والمراد بها هنا استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة. إن الوكالة معناها لغة التفويض والحفظ، ومعناها اصطلاحا عند الفقهاء استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة.